بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله في كتابه التوحيد، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله: قل تعالى اتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالى اتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى قوله: وأن هذه صلاتي مستقيمة. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: كتاب التوحيد وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أولا، هذا الكتاب جعله المؤلف رحمه الله في توحيد الألوهية وفي توحيد العبادة خاصة، ويشتمل على 68 بابا كلها في توحيد الألوهية وتوحيد العبودية، توحيد العبادة وتوحيد الإرادة والقصد، إلا بضع أبواب أوردها أيضا لأجل الاستدلال بها على ما يتعلق بتوحيد العبادة. فقال رحمه الله: كتاب التوحيد، وفي بعض النسخ: بسم الله، الحمد لله، وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. وهذه الطريقة، وهي أنه يبدأ من غير أن يذكر مقدمة، نهجها بعض علماء السلف كما فعل البخاري رحمه الله في صحيحه، فإنه ابتدأ كتابه الصحيح بكتاب الوحي وبحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. بينما كان الأغلب والأكثر من علماء السلف في مؤلفاتهم أنه يقدم بمقدمة، يقدم مقدمة يذكر فيها سبب التأليف وما الذي حمله عليه، أو يذكر طريقته في مؤلفه. ولكن بعض العلماء لم يسلكوا هذا المسلك، وإنما اكتفوا بالبداءة بالمقصود مباشرة. ومن هؤلاء الإمام البخاري، ومنهم الشيخ رحمه الله، وكأنه يقول: لا مقدمة عندي، هذا الذي أريد، اسمع ويبدأ بمقصوده. فقال: كتاب التوحيد. الأصل في الكتاب أنه مصدر من كتب يكتب كتابا، وهو بمعنى الجمع، وذلك أن الكاتب يجمع حرفا إلى حرف، ثم تكون كلمة، ثم يجمع كلمة إلى كلمة، ثم يتكون مجموعا من العلم. فقولهم كتاب أي مجموع، مأخوذ من الجمع والضم. ومنه قولهم: تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا. ومنهم قولهم: الكتيبة، تطلق على سرية تنطلق من الجيش، يجتمع بعضها حول بعض. فقوله كتاب يحمل اسم مجموع، فحينما يقول لك كتاب التوحيد، أي هذا مجموع قد جمعته لك في علم التوحيد. والتوحيد مصدر من كلمة وحد، يوحد توحيدا إذا جعل الشيء واحدا. والتوحيد هو إفراد الله جل وعلا بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، إفراد الله جل وعلا بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، لأن أهل الإسلام وعلماء الإسلام تتبعوا ما يتعلق بالله جل وعلا من خلال كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجدوا أنه لا يخرج عن ثلاثة أشياء: مما يكون الكلام فيه عن أفعال الله جل وعلا وهو توحيد الربوبية، أو يكون عن توحيد الألوهية وهو توحيد الله بأفعال العباد، أو يكون عن الأسماء والصفات، عن أسماء الله وصفاته. الحديث عن الله جل وعلا من خلال القرآن والسنة لا يخرج عن هذه الأمور الثلاثة، ولهذا اصطلح العلماء على أن يجعلوه ثلاثة أقسام. قال: التوحيد ثلاثة أقسام، وبعضهم يقول التوحيد قسمان ولا مشاحة في الاصطلاح. فمن قال التوحيد قسمان قال: النوع الأول توحيد المعرفة والإثبات، والتوحيد الثاني توحيد الإرادة والقصد. وتوحيد المعرفة والإثبات يشمل توحيد الأسماء والصفات، ويشمل توحيد الربوبية. توحيد المعرفة والإثبات معرفة الله جل وعلا بأفعاله وإثبات أسمائه وصفاته. وتوحيد الإرادة والقصد المراد به توحيد الألوهية، لأنه لا بد أن تفرد الله بإرادتك وقصدك حينما تأتي الأعمال أو تقوم بالأعمال، ولهذا لا مشاحة في الاصطلاح. وأول من تكلم على هذا أو ذكر أن أنواع التوحيد ثلاثة ذكره ابن بطة رحمه الله، وهو متوفى في القرن الرابع 300 وكذا، وذكره ابن جرير الطبري متوفى سنة 310، وذكره العلماء المتقدمون، وليس هو من تحرير المتأخرين كما يظن بعضهم أو يقول هذا إنما جاء به ابن تيمية أو جاء به فلان أو فلان، هذا قول غير صحيح، فإن هذا تتبعه العلماء قديما وتبين لهم أن ما يتعلق بالله جل وعلا لا يخلو من هذه الأمور الثلاثة: إما أن يكون توحيد الربوبية أو الألوهية والأسماء والصفات. وتوحيد الربوبية هو توحيد الله جل وعلا بأفعاله، إفراده جل وعلا بأفعاله، فتعتقد أنه الخالق وحده، وأنه المحيي وحده لا شريك له، وأنه الرازق، وأنه المميت، وأنه النافع الضار وحده لا شريك له. وهذا التوحيد أكثر الأمم تقر به، أكثر الأمم الكافرة فضلا عن المؤمنة تقر به، وإنما عرف جحده عن فرعون وعن نمرود الذي ناظر إبراهيم، وإنما أنكروه والله أعلم أنكروه تعنتا وجحودا، وإلا فإن إبراهيم وإلا فإن فرعون كان يقر به، كما أخبر الله عز وجل عنهم قال: واستيقنتها أنفسهم، وهو موقن. ولهذا لما طلب من عيسى، لما طلب من وزيره هامان أن يبني له صرحا ليلتمس إله موسى، ليلتمس إله موسى، قال: ابن لي صرحا لعلي أبلغ السماء. هذا إقرار منه، يعلم أن الله في السماء، ما قال احفر لي في الأرض أو اجعل لي شقا في الأرض، لأنه يعلم أن الله في السماء، ولكن هذا من باب الجحود والعناد. ولهذا توحيد الربوبية يقول العلماء من النادر أن تجد من ينكر توحيد الربوبية، بل حتى كفار قريش يقول الله جل وعلا: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، مقرون بأن الله هو الخالق، والخلق من أفعال الربوبية ممن فرد الله عز وجل به. ويقول جل وعلا: ولئن سألتهم من خلق، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله. فهم يقرون بتوحيد الربوبية، ولكن توحيد الربوبية وحده لا يكفي، لا بد أن يأتي معه الإنسان بتوحيد الألوهية، توحيد العبادة، توحيد الإرادة والقصد. ولهذا توحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال العباد، توحيد الله بأفعال العباد، توحيد الله بأفعالنا. كل فعل يصدر منا على سبيل التعبد لا بد أن نقصد به وجه الله وحده لا شريك له، ولا بد أن نفرد الله سبحانه وتعالى فيه. ولهذا يقول ابن القيم وغيره: وتوحيد الألوهية هو الذي من أجله أنزلت الكتب وأرسلت الرسل وقام سوق الجنة والنار وانقسم الناس إلى سعداء وأشقياء وإلى أتقياء أبرار وإلى فجار، وهو الذي أنكرته الأمم على أنبيائهم، كما قال الله عز وجل عن كفار قريش لما دعاهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إلى إفراد الله جل وعلا بالعبادة، قالوا: أجعل الآلهة إله واحدة، إن هذا لشيء عجاب. تعجبون لأنهم يعبدون اللات والعزى ومنات وهبل وغيرها آلهة متعددة. فلما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اعبدوا الله وحده لا شريك له، قالوا: أجعل الآلهة إله واحدة، واحد فقط الذي نعبد، إن هذا لشيء عجاب، يعني في غاية العجب أن يوجد مثل هذا. وهذا من تأصل الشرك فيهم وعبادة الأصنام. وإلا الله جل وإلا فإن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فيقول جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والأدلة على هذا كثيرة، أن الله إنما خلق الخلق لأجل أن يعبدوه ويفردوه بالعبادة، ولا يرضى جل وعلا أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لأنه المستحق للعبادة جل وعلا. إذن توحيد الألوهية هو توحيد الله جل وعلا بأفعالنا. ولهذا قال بعض أهل العلم: هو توحيد العبادة. قال بعض أهل العلم: هو توحيد الإرادة والقصد. وكل هذا حق. هو توحيد العبادة، يعني العبادة التي تصدر من العباد لا بد أن يفرد الله بها. وهو توحيد الإرادة والقصد، لا بد أن نريد الله جل وعلا ونقصده بعباداتنا ونتقرب إليه. وهو توحيد الألوهية، توحيد التأله، إفراد الله عز وجل، التأله لله والعبادة له وإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى. وهذا التوحيد الذي بعث الله به الرسل كما سيأتي إن شاء الله مفصلا. والنوع الثالث وهو توحيد الأسماء والصفات. وهو أن يعتقد المسلم أن الله سبحانه وتعالى له أسماء وصفات منفرد بها، كلها أسماء وصفات كمال، وكلها حسنى بالغة في الحسن غايته. ويثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه في كتابه أو أثبته له نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. وأن ينفي عن الله ما نفاه عن نفسه جل وعلا، فيثبت لله الأسماء والصفات من غير تحريف، لا يحرف في الأسماء ولا يزيد ولا ينقص ولا وكذلك الصفات، لا يقول وجاء ربك وجاء أمر ربك، أو يقول استوى قال استولى، لا يحرف، يترك النص كما هو ولا يكيف. والتكييف هو بمعنى هو الإخبار عن كيفية الصفة، وهو التمثيل، ولا يمثل ولا يشبه. ما يظن أو لا يجوز أن يقول إن لله سمعا مثل سمع ابن آدم وله بصر مثل بصر ابن آدم، لا، اسمع قول الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، كل ما خطر في بالك فالله فوق ذلك. إياك أن يطمع عقلك في أن تصل إلى حقيقة صفات الله، حاشا وكلا، لا يستطيع هذا أحد. ولكن لا يعني ليس كمثله شيء أنه ليس له صفات، ولهذا قال بعد ذلك وهو السميع البصير. سميع يسمع الأصوات، وبصير يبصر ويرى. ولهذا تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: سبحان من وسع سمعه الأصوات. لقد جاءت المرأة تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرتي، وأنا في طرف الخباء أو طرف الحجرة، فكنت أسمع بعض كلامها ويخفى علي بعضه، فسمعها الله من فوق سبع سماوات. فسبحان من وسع سمعه الأصوات. ولهذا أنزل الله جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. تأمل يا أخي، عائشة في غاية الشباب وفي عز الشباب، لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرها 18 سنة، وهي في غرفتها التي قبر فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم. لما دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم في أول غرفة، ثم بعده دفنوا أبا بكر ثم عمر، ما اتسع لمكان رابع، غرفة صغيرة ما هي كبيرة. ومع ذلك سمع الله قول ثعلبة، قول خولة بنت ثعلبة، لما جاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، إن زوجي تزوجني، فلما أكل شبابي ونثرت له بطني ظهر مني. وذلك أن زوجها أوس صار بينه وبينها خلاف، واشتد الكلام، فقال: أنت علي كظهر أمي. ثم خرج إلى نادي قومه فتحدث معهم ساعة، ثم جاء ورجع إلى زوجته. فلما دخل البيت أراد أن يأتي أهله فغالبته فمنعته، ثم شكت ثيابها عليها وخرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتكي الذي حصل. فقالت: إن زوجي أوس ظهر مني، أكل شبابي ونثرت له بطني، فلما كبرت سني ظهر مني، ولي منه صبية، يعني أطفال، إن أسرتهم إليه ضاعوا، وإن أسرتهم إلي جاعوا، أشتكي إلى الله أشتكي إلى الله. فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، سمعها الله من فوق سبع سماوات. هذا مثال بسيط قربته لنا أم المؤمنين عائشة، ولهذا قالت: سبحان من وسع سمعه الأصوات. وسع الأصوات كلها، يسمع صوتها من هو في هذا المسجد، ومن هو في المسجد الحرام، ومن هو في أقطار الدنيا كلها، ويسمع صوت الإنس والجن والدواب، ولا يخفى عليه صوت دون صوت، ولا يلتبس عليه صوت بصوت، لأنه كامل جل وعلا. ولهذا قال: ليس كمثله شيء. لا يمكن أن يخطر ببالك تصور أسماء الله، بل كل ما خطر ببالك فالله فوق ذلك، وله المثل الأعلى جل وعلا، وهو البصير الذي يبصر ويرى. ولهذا توحيد الأسماء والصفات يورث عند المؤمن الصادق المراقبة والخوف من الله. فإذا أردت تتكلم بكلام لا يرضاه الله، تعلم أن الله يسمعك فيحجبك ما تتكلم. إذا أردت أن تعمل عملا محرما تعلم أن الله ينظر إليك في هذه اللحظة، فلا تقدم عليه. إذا علمت أن الله شديد العقاب خفت عقابه، وإذا علمت أن رحمته وسعت كل شيء تفرح بذلك، ترجو رحمة الله. ولهذا باب الأسماء والصفات باب عظيم يا أخوان، فرده العلماء بالمصنفات نظرا لما يورثه في قلوب العباد من تعظيم الله وإجلاله والتعبد له بالأسماء والصفات. ولهذا قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هذه السنة، تقول: يا غفور اغفر لي، يا رحمن ارحمني، يا تواب تب علي، وهكذا. ولكن إياك أن يقع في بالك التشبيه أو التمثيل أو التعطيل. أيضا تعطيل يعطل أسماء الله عن صفاته، فيقول الله جل وعلا: سبح اسم ربك الأعلى، ويقول: آمنتم من في السماء، ويقول جل وعلا: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. هذا يدل على علو الله. لماذا يخشى بعض الناس ويقول: لا تقول الله في جهة العلو؟ قل: ليس في مكان من الأمكنة الستة، من الجهات الستة، لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف، تعالى الله عما يقولون. هذا عدم، الذي ليس في جهة من الجهات هذا عدم، لكن لا يعني أنه في جهة العلو أن السماء تحيط به أو تظله أو تقله، بل الله أكبر من كل شيء. ماذا نقول في صلاتنا؟ الله أكبر، في تقدير الله أكبر من كل شيء، ولا يحيط به أحد علمه جل وعلا، ولكنه في جهة العلو ولا شك في ذلك. وهذا كما دل عليه نصوص الكتاب والسنة الكثيرة، حتى إن الذهبي رحمه الله ألف مؤلفا سماه العلو، جمع في الآيات والأحاديث والآثار الواردة في قرابة 300 صفحة أو أكثر، كل أدلة صحيحة صريحة، إما من الكتاب أو من السنة أو من أقوال الصحابة ومن تبعهم، إضافة إلى الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. فكل داعي إذا جاء يدعو أين يحس أن قلبه يذهب؟ والله يحس أن قلبه يذهب إلى أعلى، فطرة. فالله في جهة العلو، ولا حرج أن تقول إن الله في جهة العلو، ولا حرج أن تشير أيضا بيدك، لأن أتقى الخلق وأخشى الخلق لله وأورع الخلق لله رسولنا صلى الله عليه وسلم، يقول يوم عرفة عام حجة الوداع: أيها الناس، يقول للصحابة هو فوق الناقة: إنكم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت، بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم، ينادي ربه: يا الله، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. لا حرج يا أخي من الإشارة، ولا تعني تكييفا ولا تمثيلا ولا تعطيلا. ولما جاءته الجارية قال: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. فالمسلم يقول بما دل عليه ظاهر الكتاب والسنة، قد يكون نشأ على مذهب أو يعطل الأسماء والصفات. لا يا عبد الله، أنت تسأل عن عملك، وليس الإنسان إلا ما سعى، كل نفس بما كسبت رهينة. ما عذرك لما تعرض عن نصوص الكتاب والسنة وتتأولها؟ لماذا؟ أليس هذا قرآنا عربيا غير ذي عوج، أحسن الكلام، ومن أحسن من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا؟ ماذا تريد فوق هذا؟ ولكن لما نشأ علم الكلام فدخل الناس في علم الكلام وعلم المنطق والفلسفة. وأورثتهم شبهات، حتى إن أحدهم يأنف إذا قلت إن الله في العلو أو إن الله في السماء، أو قلت إن الله يضحك أو إن الله يغضب أو لله يدان وله عينان. قل بما قال الله به وقال به رسوله تنجو بين يدي الله، فلا أحد أعلم من الله بالله جل وعلا، ولا أحد أعلم من الخلق بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن التوحيد أقسام ثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. والمؤلف رحمه الله ألف هذا الكتاب في توحيد الألوهية، توحيد العبادة، 68 بابا كلها في توحيد العبادة إلا 3 أبواب أو شيئا من هذا. كل ذلك من نصح المؤلف رحمه الله، لأنك إذا أفردت الله جل وعلا بعبادتك نفعتك يوم تلقى الله، إذا أخلصت عبادتك لله نفعك يوم تلقى الله. ثم بعد أن بوب المؤلف رحمه الله أورد ما يدل على الباب، لأنه كأنه قال كتاب التوحيد، فأراد أن يعرف ما هو التوحيد، فقال: وقول الله، ويجوز وقول الله، كتاب التوحيد وقولي بالعطف على التوحيد، فيكون مجرورا أو أنه مبتدأ مستأنف الكلام. وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا هو الهدف من وجودنا أيها المسلمون، ما خلقنا الله لنأكل فقط أو نشرب أو نعمر الدنيا، خلقنا من أجل عبادته، وأمتعنا بالطعام والشراب، وأمرنا أن نتزود من الدنيا بما يعيننا على الآخرة، لكن الهدف من خلقنا والغاية هي من أجل أن نعبده. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في التفسير: كل ما مر بك اعبد الله فهو بمعنى وحد الله، فمعنى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني أي ليوحدوني ويفردوني بالعبادة، فلا يصلون إلا لي ولا يدعون إلا إياي، لا يذبحون للجن ولا للشياطين ولا للقبور ولا للأولياء، وإنما يذبحون لله على اسم الله تقربا إلى الله، لا يطوفون بالقبور والمشاهد، يطوفون ببيت الله تقربا إلى الله، لا يستغيثون إلا بالله، لا يدعون إلا الله، لا يرجون إلا الله، لا يخافون إلا الله، وهلم جرة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن هذا الهدف يا أخوان. ولهذا من الأمور الغريبة أن بعض الناس تجد أنه يكون عنده عمل، فيكون عمله مثلا في الليل، فإذا جاء في النهار ينام ويترك 3 صلوات يصليها مع بعض أو 2. لماذا؟ قال: العمل متعب. أنت خلقك الله لماذا؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. شيء يردك ويصدك عن العبادة اتركه، لكن تستطيع الجمع بين العمل وبين الصلاة، إذا جاء وقت الصلاة صلي مع الناس ثم ارجع ونم لا حرج، ثم إذا جاء وقت الصلاة الأخرى قم وصلي، وليس لأحد عذر أن يترك العبادات من أجل الدنيا، لأن الله ما خلقنا للدنيا، خلقنا لعبادته. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم قال جل وعلا: وما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. لأن بني آدم إذا اتخذوا العبيد يتخذونهم ليعينوهم على دنياهم، فبين الله عز وجل أنه ليس بحاجة إلى الخلق. نعم خلق الجن والإنس ليعبدوه، لكن ليس بحاجة إليهم، لا تضره معصيتهم ولا تنفعه طاعتهم. لم يخلقهم ليتكثر بهم من قلة ولا ليتعزز بهم من ذلة جل وعلا، ولكن ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ومن هنا إذا وفقك الله للعبادة إياك أن يقع في نفسك أن لك على الله منة، المنة لله وحده لا شريك، هو الذي خلقك وهداك وجعلك مطيعا له. كم من الناس عصاة، أكثر الناس قد ضلوا السبيل، فالمنة لله عليك، يجب أن تحمده وتشكره وتثني عليه وتقر بقلبك وتغتبط بهداية الله وتسأل الله الثبات، وتعلم أنه اصطفاء من الله ومحض فضل الله عليك أن جعلك من المسلمين ووفقك للصواب وعمل الطاعات، هذا فضل الله عليك، وإلا من أنت؟ لكن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وكل ذلك عدل منه جل وعلا. ثم قال جل وعلا، ثم أورد المؤلف قال: وقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة، وقد سبقتنا أمم كثيرة، حتى جاء في الحديث الذي يحسنه بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم توفون 70 أمة، أنتم أعزها وأكرمها على الله، يعني مضت قبلنا 69 أمة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم هي 70، وهي أعز الأمم وأكرمها على الله، فقد مرت أمم لا يحصيهم إلا الله. قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. سبحان الله، هذا من عدل الله ومن إقامة الحجة على الخلق، ولئلا يقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. ولهذا أصحاب الفترة الذي يكون في فترة من الرسل لم يدركوا النبي السابق، ووجدوا قبل أن يوجد النبي اللاحق، أصحاب الفترة يختبرون يوم القيامة، يختبرهم الله، فمن اختار طريق الجنة أدخله الجنة، ومن اختار طريق النار أدخله النار، هذا من تمام عدله جل وعلا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا بما أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. دين الأنبياء واحد، كل الأنبياء بعثهم الله بالتوحيد، أن اعبدوا الله أي وحدوه وأفردوه، واجتنبوا الطاغوت اجتنبوا الشرك، اجتنبوا عبادة غير الله، فدين الأنبياء واحد من أولهم إلى آخرهم، يدعون إلى توحيد الله وإلى عدم الشرك بالله جل وعلا، هذا دين الله، وهذا ما أرسل به رسله. والأمة وردت في القرآن لعدة معاني، كما هنا أمة هي جماعة من الناس، في كل أمة هي جماعة من الناس، وردت الأمة بمعنى الدين. قال جل وعلا عن بعض الكفار: إنا وجدنا آباءنا على أمة. وجاءت الأمة في القرآن بمعنى الزمان، الزمان والوقت. قال: وادكر بعد أمة، تذكر صاحب يوسف الذي كان معه في السجن وعبر له الرؤيا، تذكر بعد أمة يعني بعد دهر، بعد زمن. وتأتي الأمة أيضا بمعنى الرجل الإمام القدوة في الخير، إن إبراهيم كان أمة، إماما يقتدى به. والمراد به هنا الجماعة من الناس، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. كما قلنا فيما مضى أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال اعبدوا الله أي وحدوا الله، اعبدوا الله وحدوه، أخلصوا له العبادة، أفردوه، واعبدوه وحده، إياك نعبد أي لا نعبد إلا إياك. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. اعبدوا الله ولا تشركوا واجتنبوا الطاغوت. الاجتناب من المجانبة والترك أو المباعدة، والطاغوت كل من عبد من دون الله ورضي بذلك، كل من عبد من دون الله ورضي بذلك، أو كل أو عرفه ابن القيم هو كل ما جاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع ورضي بذلك. والطاغوت في اللغة مشتق من الطغيان، كما قال جل وعلا إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية، طغى يعني زاد في زمن نوح عن حده، حملناكم في الجارية في السفينة الجارية التي تجري بهم في موج كالجبال. إذن الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، تجاوز به حد العبودية وأعطى شيء من صفات الخالق، يدعوه، ينذر له، يستغيث به، يسجد له، يصلي له، يدعوه من دون الله، هذا طاغوت، جعله طاغوتا. ثم قال جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هذه سورة الإسراء، ذكر الله فيها جملة من المواعظ والأوامر، ابتدأها بقوله وقضى ربك، ومعنى قضى أوجب وكتب وألزم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، معنى ألا تعبدوا هذا معنى لا إله، وإلا إياه هذا معنى إلا الله، النفي والإثبات، نفي الإله الألوهية عما سوى الله، أو نفي العبادة عما سوى الله، وإثباتها لله وحده لا شريك له. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إحسانا مصدر من أحسن يحسن إحسانا. ويستفاد من هذا المصدر أن الفعل المقدر من معنى المصدر، وتقدير الكلام وقضى أن تحسنوا بالوالدين إحسانا. وقضى الله أمر وكتب أن تحسنوا بالوالدين إحسانا، لأن شأن الوالدين عظيم، هما السبب بعد الله جل وعلا في وجودك. ولهذا قال في هذه الآية فلا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، إما يبلغن عندك الكبر يصبح كبيرا أحدهما أو كلاهما، الوالد أو الوالد والوالدة، فلا تقل لهما أف. ولا شك أن الإنسان لا يجوز له أن يقول أف للوالد والوالدة حتى ولو لم يكونا كبارا، لكن خص حال الكبر بالذكر، لأن الغالب إذا كان الوالد والوالدة كبار في السن يكون في ذلك مشقة على الابن، لأن العادات غير العادات، والمشتهيات غير المشتهيات، والرغبات غير الرغبات. فخص هذه الحال وهذا السن بالذكر تأكيدا على بر الوالدين في هذا السن، وإن كان بر الوالدين حتى ولو كانوا شبابا واجب حتم على المسلم. حتى ولو كان مشركين، لك أن تقول لوالديك أف مهما قالا لك، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. النهر هو رفع الصوت بالكلام الذي فيه أدب أو فيه الذي فيه تأديب أو فيه تخويف أو منع أو زجر. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. سبحان الله. انتظمت هذه الآية جميع أنواع الإحسان إلى الوالد، ما تتأفف منه ولا تنهره ولا تقول له قولا غير كريم، لابد يكون قولا كريما طيبا. بعض الناس ما ينهر والديه، ما يزجر الوالد والوالدة، لكن لما يتكلم معه يقول كلام ما هو بكريم، يقول هذا الشيبة، هذا العجوز، هذا المسن، هذا قول قبيح ما هو كريم. وقل لهما قولا كريما. وأيضا قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، تواضع لهما مع رحمتهم، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أرشد في هذه الآية إلى الدعاء إلى الوالدين. فاسأل نفسك، أسأل نفسك عن هذا، هل أنت من أهل الدعاء للوالدين؟ هل أنت ممن يقول اللهم اغفر لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا؟ الله أمرك بهذا، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ادعو لوالديك يا أخي أحياء كانوا أو أمواتا، وأبشر بالخير، فإنه قد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يبلغ المنزلة في الجنة فيقول يا رب يا رب بما بلغت هذا، يعرف أن عمله لا يؤهله إليها. قال باستغفار ولدك من بعدك، باستغفار ولدك لك من بعدك. لا تكن بخيلا، ادعو لوالديك، قل اللهم اغفر لوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ادعو لهم في السجود بعد أن تأتي بالذكر المشروع، في التشهد الأخير بعد أن تأتي بالذكر المشروع أحيانا. لا تنسى والديك، كما أنك أيضا مأمور بأن لا تنسى ولدك، فإن الله جل وعلا يقول عن عباد الرحمن والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. حافظ على الدعاء لوالديك ولولدك، تسعد في الدنيا والآخرة. والحاصل أن وجه الشاهد أن الله جل وعلا ابتدأ الآية بقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فدل على أهمية التوحيد، بدأ به قبل غيره. ومما أورده المؤلف قال وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، آية سورة النساء، وهي الآية التي تسمى بآية الحقوق العشرة. ذكر الله فيها عشرة حقوق، أولها التوحيد، واعبدوا الله لأنه أعظم الحقوق. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ذكر عشر وصايا، أولها الوصاية بالتوحيد وعبادة الله. وقال جل وعلا قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وهذه الآية قبلها يعني ذكر الله عز وجل هذه الآية بعد أن ذكر عن المشركين أنهم حرموا بعض الأشياء وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم، وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، يعني فرق وقالوا هذا حلال للرجال وهذا حرام للنساء، هذا حلال وهذا حرام، فقال الله ردا عليهم قل تعالوا أي هلموا وأقبلوا أتلوا ما حرم عليكم ربكم ما حرم ربكم عليكم هلموا أنا أتلوا وأقرأ عليكم الذي حرمه الله لا اجتهاداتكم وما تذكرونه من قبل أنفسكم مما لم ينزل به الله سلطانا. فذكر أول المحرمات الشرك قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وشيئا نكرة في سياق النفي في سياق النهي فتدل على العموم لا تشركوا به شيئا من الأشياء لا تشرك مع الله شيئا من الأشياء صغيرا أو كبيرا فدل على أهمية التوحيد وخطر ضده إذن هذا هو التوحيد يا عبد الله. ثم قال ثم أورد خبرا من مسعود قال ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. ذكر بعض الشراح أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته في مرض الموت كان عنده عمر عنده بعض الصحابة بن عباس وغيره فقال أتوني بكتاب تريد أن يوصي أوصي بوصية لا يختلف اثنان. فقال بعضهم أوصي وقال بعضهم لا توصي قال عمر لا توصي فاختلف الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي اختلاف عند نبي قوموا. فكان ابن عباس إذا تذكر هذا قال إن الرزية كل الرزية ما حال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الوصية لأن ابن عباس ما كان يدري ماذا سيصيب به النبي صلى الله عليه وسلم لكن عمر وابن مسعود وغيرهم أكثر الصحابة يعرفون بماذا سيوصي لو أوصى أوصى بكتاب الله وقد جاء في حديث صحيح أن الله أوصى بكتاب الله. فابن مسعود يقول من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه ختمها بالخاتم وطبعها لم تغير ولم تبدل ولم تنقض فليقرأ هذه الآيات من سورة الأنعام قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا الآيات. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بكتاب الله هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس تعالوا هلموا أتلوا وأقرأ عليكم القرآن وما حرم عليكم ربكم. ولهذا قال ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما. ومحل الشاهد أن هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم بما وصى الله به ألا تشركوا بالله شيئا أي أفردوه بالعبادة وحدوه وخصوه بالعبادة ولا تشركوا معه أحدا. ثم أورد حديث معاذ بن جبل في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حمار ويقال أن هذا الحمار يقال له العفير وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ركب الحمار وأردف على الحمار صلى الله عليه وسلم بخلاف المتكبرين الذي لا يركب الحمار ولا يردف عليه. قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا خاطب أحد من الصحابة ولا يعلم يقول الله ورسوله أعلم، لكن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم هل يقال الله ورسوله أعلم؟ قال بهذا بعض أهل العلم، فقال جمهور أهل العلم أنه يقال الله أعلم، وفصل بعض أهل العلم فقال إن كان في أمر الدين يقول الله ورسوله أعلم، وأما إن كان في أمر الدنيا يقول الله أعلم، وهذا اختيار شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لكن السواد الأكثر أنه يقال الله أعلم، لأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قال قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حقه علينا يا أخوان، أن نعبده وحده لا شريك له ولا نشرك به شيئا. وشيئا نكر في سياق النفي تدل على العموم، ولا يشرك به ولو ذبابا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم دخل النار رجل في ذباب ودخل الجنة رجل في ذباب، وذكر حديث أن قوم مروا أن رجلين مر على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهم قرب، قال ما عندي ما أقرب، قالوا قرب ولو ذبابا، الذباب موجود حتى في البر، فقرب ذبابا فمات فدخل النار، ذباب ذبح ذبابه للصنم، كيف الذي يذبح للجن أو للقبور للأموات ويدعوهم من دون الله؟ الذبح لغير الله شرك، كما قال الله جل وعلا فصل لربك وانحر، قال جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم قل إن صلاتي ونسكي، والنسك هو الذبح، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، فلا يشرك به شيئا من الأشياء. ثم قال وحق الله وحق العباد على الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حق الله على العباد، هذا استحقاق فضل وإنعام من الله، وإلا ليس للعباد حق واجب على سبيل المقابلة، لكن الله لكرمه ولطفه ورحمته جعل لنا عليه حقا، جعل لنا عليه حقا، لكن ليس على سبيل المقابلة كما تعطي ريال وتأخذ السلعة، لا، لأن مهما عملنا من عمل لن ندخل الجنة. لو كان على سبيل الموازنة ما تساوي أعمالنا شيء في مقابل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم أحد يدخل الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا يتغمدني الله برحمته. فأعمالنا التي نعملها بالليل والنهار جعلها الله سببا لدخول الجنة، وما جعلها مكافئة موازية للجنة أبدا. ولهذا قال حق العباد على الله، هذا حق إنعام وتفضل من الله، جعل لنا على نفسه الكريمة حقا ووعدا، والله لا يخلف الميعاد، ليس حق على سبيل المقابلة كما تقول المعتزلة، لا، هذا حق تفضل وإنعام من الله جل وعلا. قال وحق قال النبي صلى الله عليه وسلم وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، هذا حق عند الله تفضل به وأنعم به علينا يا عباد الله، فمن لقي الله لا يشرك به شيئا، وشيئا نكره في سياق النفي، لا يعذبه الله، هذا فوز عظيم يجب أن نفرح بهذا. ولهذا انظروا الفقهاء أولو العلم والبصيرة والإيمان ماذا قال معاذ؟ قال قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس، أقوم في الناس أبشر، أبشروا أبشروا من مات لا يشرك بالله شيئا لا يعذبه الله في النار. قال لا تبشرهم فيتكروا، لا تبشرهم فيتركوا التنافس في الطاعات والأعمال الصالحة. قف مع نفسك مع هذا الحديث، هل أنت فرحت به كما فرح معاذ؟ حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، فدليل على خطر الشرك وعلى أهمية التوحيد. إذا لقيت الله موحدا لا تشركوا به شيئا أبشر لا يعذبك الله، يا لهم فضل عظيم يا أخوان. وحدوا الله، أبردوا بالعبادة، احذروا من الشرك وأبشروا برحمة الله. ولهذا جاء في الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق، طبعا هذه كبائر وذنوب خطيرة، بعضها يستحق صاحبه أن يقتل إذا كان زنى وهو محصن ثيب، لكن لبيان شدة خطر الشرك وفضيلة السلامة منه وفضيلة التوحيد. قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال وإن زنى وإن سرق. قال وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر غصبا عليه. ولهذا يا أخوان من مات على التوحيد فهو على نعمة عظيمة. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فمنهم ظالم لنفسه فعل بعض المحرمات وترك بعض الواجبات، لكن هو من المصطفين. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وهم الموحدون، اصطفاهم الله لعبادته وحده لا شريك له، مع أن فيهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد فعل الواجبات وترك المحرمات ومنهم سابق بالخيرات، فعل الواجبات والمندوبات وترك المحرمات وبعض المكروه المباحات خشية الوقوع في المحرمات، هذا سابق بالخيرات. ففيه فضل التوحيد، فضل أن تعبد الله، أن تخلص العبادة لله وحده لا شريك له. فعلينا أن نتعلم التوحيد يا أخوان وأن نعمل به. ولهذا أنا أوصي بسماع هذا الكتاب وشروح هذا الكتاب، كتاب التوحيد الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله، كله قال الله قال رسوله. الشيخ محمد له المسائل، فيه مسائل، ما تريد كلام الشيخ خلاص لا تقرأ المسائل، لكن قال الله قال رسوله لما لا تأخذ بها؟ هذا قول الله وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد نصح رحمه الله وبذل جهدا كبيرا في تقريب هذا الأمر بين يدي المسلمين في مؤلف واحد. ولهذا قال فيه مسائل، أولها الحكمة من خلق الجن والإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا الهدف يا أخوان، أوجدنا الله من أجل عبادته وحده لا شريك. الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه، أجعل الآلهة إله واحدة، الخصومة بين الأنبياء وأممهم هو في التوحيد، في إفراد الله عز وجل بالعبادة. يقول ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، قد يعبد الله لكن يعبدون غيره معه، الخصومة في هذا، لا يعبد إلا الله، إياك نعبد وإياك نستعين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. المسألة الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله، وإن صام وصلى وتصدق وحج وزكى إذا لم يأتي بالتوحيد لا لم يعبد الله حق العبادة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الحديث لما بعث معاذا إلى اليمن قال فأعلمهم أن فأعلمهم ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، في لفظ فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، ثم قال فإنهم أجابوك لذلك فأعلموا أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فلا يمرون بالصلاة حتى يأتوا بالتوحيد بالإسلام، وإلا لا تقبل منهم الأعمال. ومن الفوائد الحكمة في إرسال الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فيقول ما جاءنا من بشير ولا نذير. وفيها من الحكم أن الرسالة عمت كل أمة، أن يقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. وفيه من الفوائد أن دين الأنبياء واحد، كلهم يقولون اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت من أولهم إلى آخرهم، هذه دعوتهم إلى الناس تقوموا على هذا. ومن الفوائد قال الشيخ المسألة السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى فمن يكفر ففيه معنى قوله جل وعلا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. قال الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. مسألة التاسعة عظم شأن 3 الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وتعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، وفيها 10 مسائل أولها النهي عن الشرك. قال 10 الآيات المحكمات في سورة الإسراء وفيها 18 مسألة فيها، وأول هذه المسائل هي قوله جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، و11 أن سورة آية النساء أو آية سورة النساء تسمى آية الحقوق 10، ذكر فيها بدأها بقوله اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ومنها معرفة حق الله علينا وهو أن نعبده ولا نشرك به شيئا، ومنها معرفة حق العباد على الله وهو حق تفضل وإنعام إذا أدوا حقه أن لا يعذبهم. لكن هنا قد يرد إشكال أو نتقدم، قال 15 أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة، لأن معاذ قال أفلا أبشر الناس. 16 جواز كتمان العلم للمصلحة، فلن تكتم العلم أحيانا لمصلحة راجحة، من العلم ما يكتم لمصلحة لكن لا يكتم مطلقة. ولهذا معاذ رضي الله عنه كما جاء في رواية صحيحة أخبر بها عند موته تأثما. ما معنى تأثما؟ يعني خشية الإثم، إثم الكتمان، لأنه يعلم النبي صلى الله عليه وسلم لا يقصد أنه لا يقولها أبدا ولا يخبر بها أحدا، ولكن أراد أن يترك الناس يجتهدوا ويتنافسوا ولئلا يتكلوا. ففيه جواز كتمان بعض العلم لفترة أو لوقت لكن لا يكتم مطلقا، الواجب نشر العلم وعدم كتمانه. وفيه من المسائل استحباب بشارة المسلم بما يسره، إذا علمت خبر سار لأخيك المسلم قال ألا أبشرك، تبادر إلى البشارة. ومنها الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. يا أخوان بعض الناس تجد أنه مقيم على الذنوب، وإذا نصح قال التقوى ها هنا. صحيح التقوى ها هنا وتظهر ها هنا وها هنا، هي في القلوب ولكن تظهر على الجوارح. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، فلا بد من العمل، ولا بد أن يأتي الإنسان بالعمل ولا يتكل على سعة رحمة الله. نعم الله جل وعلا قال ورحمتي وسعت كل شيء، لكن قال فسأكتبها للذين يتقون، لكن واحد ما يتق الله، يشرك بالله، ما يصلي، يقطع الرحم، يعق والديه، يأكل الربا، يغتاب المسلمين، يفعل الذنوب، هذا ما اتقى الله حق تقواه. فلا بد من الإنسان يعمل، ولهذا حال المؤمن على الحقيقة تجده خائفا راجيا، يسير إلى الله بين الخوف والرجاء، يخاف من الله ومن أعماله السيئة خوفا لا يحمله على اليأس من رحمة الله، لكن يخاف أن يعاقبه الله عز وجل عليها، ولهذا يبادر إلى التوبة والتخلص منها، ويرجو الله رجاء لا يحمله على الأمن من مكر الله والاتكال على سعة رحمة الله. بعض الناس إذا صلى في الحرم تراويح أو القيام أو صلى وانصرف تحس من كلامه كأنه ضامن أن الله غفر له وتقبل منه، إنما يتقبل الله من المتقين، وما يدريك لعله قام بك عمل، قام بك سبب يمنع، لعلك أكلت الحرام، لعلك لعلك لعلك، لكن الإنسان مع ذلك يجتهد في العبادة ويرجو رحمة الله، ولكن ما يضمن ويخشى، يسير إلى الله بين الخوف والرجاء. وإذا نزل به الموت وأحس بمرض الموت عليه أن يغلب حسن الظن بالله، جانب حسن الظن.